سبحانه وتعالى جل شأنه. ولقد آتينا من المثاني والقرآن العظيم. الله الله الله لا يستعرف شيء من الله. لا الله يفتح عليك. سد مبجي يا ولاد ربنا يبارك الله الله الله الله اصدع دع بما Oh! عم غالي علينا قوي يا عم، ارجع ورا شويه يا عم، حرام عليك النبي، حرام عليك سبت مفاصلك. الله الله سبحان عليك تجلي من عند ربنا. اسمع الكلام وهاول. اسلك يا حبيبي، اسلك اسلك يا عم، اسلك عليك تجلي والله. كلام ربنا حلو، حواليك سماع حلوين، اشتغل. الله يفتح عليك يا شيخ، نفس الاداء لبي طلبات الجميع. Oh! من الناس الذين صدق الله.